بشر الحزام الأمني عندنا جهاز أمني لا يخلي الدم كلمي وكل خاين بان صافي كل خاين بان صافي يا قيادة الحزام ذبحكم آخر كلامي بظلمت والعوامي وكل خاين بان صافي كل خاين بان صافي بل يا مامه لا تهرب حقدنا عليك قرب انت من سجن وخلاب كل خاين بان صافي كل خاين بان صافي بك يا شلل ابتدينا بعهد والله ما انتهينا في التواه اشهد علينا وكل خاين بان صافي كل خاين بان صافي قل لي يسران الجباني لا تجي مثل الحرامي كالثعالب في الليالي وكل خاين بان صافي كل خاين بان صافي واجهوا مثل الرجال واجهونا في القتال لا تكونوا كالنذال وكل خاين بان صافي كل خاين بان صافي في المنصورة ما نسينا غدركم والله علينا ما نسينا ما نسينا وكل خاين بان صافي كل خاين بان صافي منكم شعبي تجرع في سجون المر دمع في المكلة والمجمع كل خاين بان صافي كل خاين بان صافي بلغوا النخبة الخساس جايكم ثار الكمات بالكواتم وانغماسي وكل خاين بان صافي كل خاين بان صافي يا النصال الحضرمية جهزوا بالبندقية عن نقاط العسكرية وكل خاين بان صافي كل خاين بان صافي حضرمات يا أهل الحضارة حضرمات يا أهل الحضارة كيف يحكمكم قذارة رميه من فوق العمارة وكل خاين بان صافي كل خاين بان صافي حضرموت يا أهل الحضارة كيف يحكمكم سكارة خذوا بصرح العبارة وكل خاين بان صافي كل خاين بان صافي كل خاين بان صافي